لو ترجمت لنا بارك الله فيك سؤال الأخ الشكر، تفضل. السلام عليكم يا دكتور. بيقول هو ان هو بيسدد قرض بين قوسين رهن اسلامي، وحاليا هو بيدفع مبلغ ثابت كل شهر، ولكن في بعض الاحيان بيتبقى لي بعض المال عقب دفع قسط شهري، فهل يجب عليه ويذهب للحج اذا كان يتلقى معه المبلغ اللازم لذلك، ام انه غير اجباري؟ وهل يمكن ان اذهب للحج اذا كنت اريد؟ وجزاكم الله خيرا. طيب، الاخ يقول انه يسدد دينه على اقساط شهرية، واحيانا يتوفر لديه شيء من المال فوق المبلغ الذي يسدده شهريا، فهل يمكن ان يذهب الى الحج وقت ما يريد من هذا المال الذي يتوفر لديه؟ الجواب بارك الله فيك، لا يمنعك شيء من اداء الحج، لا يمنعك شيء من اداء الحج، ولكن اهل العلم يقولون اذا تعارض ذهابك للحج مع تسديد الدين، بمعنى انه لا يوجد لديك الا مبلغ من المال وهذا المال مطلوب منك الان للسداد، فهل تسدد ام تذهب؟ يقولون تسدد اولا ثم ييسر الله لك بعد ذلك الذهاب الى الحج. ولو ذهبت الى الحج ولم تسدد فحدك صحيح ولا حرج عليك، ولكن قد خالفت الاولى والذي كان ينبغي عليك فعله، لان تسديد حقوق العباد امره على عجلة، وحق الله عز وجل متسامح فيه ومعلق بالمقدرة. وفي الصورة التي ذكرتها أنت الآن لا حرج عليك إطلاقا، ولك أن تذهب الحج كما شئت، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ بسم الله، طالما أنك معنا فأعانك الله، تفضل ترجم الإجابة بارك الله فيك. وياكم يا دكتور. The doctor answered about our brothers asking for going to Hajj that nothing can stop you going to Hajj and nothing cannot prevent you from going to Hajj. But the scholar said that if going to Hajj is contradicting with paying off your loan, that to say you have the only amount to pay the loan, so it's preferred that you have to pay off the loan first. Suppose that you went to Hajj without paying your loan, your Hajj is right and inshallah is right and acceptable. However, you did what you shouldn't did. Meaning, you should have paid your loan off first and Allah knows best.